الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 13 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، والتي يتحدث فيها فضيلة شيخنا عن مناهج الأئمة رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم لقاؤنا بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومنهجه في مصنفاته. فلو ابتدأت أحسن الله إليكم بترجمة للإمام مسلم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعبده المجتبى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة المستمعين، والله أسأل لي ولهم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وأن ييسر أمورنا ويشرح صدورنا، وأن يفقهنا في ديننا ويعلمنا كتابه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيما يتعلق بالإمام مسلم وبكتابه المسند الصحيح، فأقول وبالله تعالى التوفيق، لا شك أن المسند الصحيح المسمى بصحيح الإمام مسلم من دواوين الإسلام المشهورة ومن الكتب العظيمة التي كثر النفع فيها ومنها وبها، فهو كتاب نفيس في معناه وعظيم في مبناه، والمطلع عليه والقارئ فيه لا يمل من كثرة القراءة فيه، وقد احتوى من الفوائد الدرر ومن المعاني الجمل العظيمة، احتوى من الفوائد الدرر الكثيرة ومن المعاني الجمل العظيمة، وقد رتبه مصنفه أحسن ترتيب ونظمه أحسن تنظيم، وهو لكل الناس، العالم والمتعلم والمنتهي والمبتدئ، فلذا ينبغي الرجوع إلى هذا الكتاب النفيس الذي لا يوجد مثله في معناه وترتيبه وتنظيمه. لا شك طبعا مما جمع وألف مما جمع فيما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما ألف أو فيما ألف من الكتب من قبل الناس، ولا شك أن صحيح الإمام البخاري أصح منه وأكثر فائدة منه، ولكن كتاب الإمام مسلم يتميز عليه بما تقدم من الإشارة إليه. نعم، فأقول وبالله تعالى التوفيق حري بالمسلمين قاطبة أن يرجعوا لهذا الكتاب وأن يكثروا من التأمل فيه ومن القراءة فيه ومن تدارسه وتدبر ما جاء فيه، فلا ينبغي لهم أن يفرطوا في هذا الكنز العظيم. نعم، مؤلف هذا الكتاب هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين. القشيري نسبة إلى بني قشير، وهم قبيلة بنجد، هذه القبيلة قبيلة نجدية، وهي من بني عامر بن صعصعة من هوازن ثم من قيس عيلان من مضر. هذه القبيلة كما ذكرت هي قبيلة نجدية، فإنها كانت تعيش بنجد. نعم، وقد اختلف فيما يتعلق بالإمام مسلم، هل هو صليبة أي من صلب هذه القبيلة أو هو من مواليها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مولى القوم منهم، ولذا كان موالي بني هاشم تحرم عليهم الصدقة، بينما بنو تيم رهط الصديق وبنو عدي رهط عمر الفاروق وبنو عبد شمس رهط عثمان ذو النورين كلهم لا تحرم عليهم الصدقة، ومع ذلك من كان من موالي بني هاشم فإن الصدقة تحرم عليهم، فإن الصدقة تحرم عليهم. فسواء كان الإمام مسلم صليبة منهم كما هو قول ابن الصلاح، أو كان هو مولى من مواليهم كما هو قول الذهبي وهو الأقرب والله أعلم، فهو معدود منهم وفيهم. نعم، ولا يخفى أن الذي يرفع الإنسان إنما هو عمله، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما ثبت في الحديث الصحيح من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، ولكن هذا من باب الترجمة فيما يتعلق به بهذا الإمام رحمه الله تعالى. نعم، وأما ما يتعلق بالنيسابوري فهو لأنه من نيسابور، ونيسابور بلد بالمشرق وهي الآن ضمن إيران ولا زالت تسمى بهذا المسمى، وقد أخرجت هذه البلاد الجم الغفير من الأئمة والعدد الكبير من أهل العلم والفضل، ردها الله جل وعلا للمسلمين، لأن الآن مع الأسف الذي يسيطر عليها هم الوثنيون الذين يعبدون المخلوقين من الناس. نعم، فهذه البلاد فيما سبق قد أخرجت الجم الغفير من أهل العلم والفضل، وكان منهم وعلى ومن رؤوسهم الإمام مسلم ابن الحجاج. الإمام مسلم كانت ولادته بعد 200، نحو 204 أو 6. وأما وفاته فكانت سنة 261. نعم، الإمام مسلم بن الحجاج كما قال أبو عبد الله الحاكم قد انقطع نسله إلا من جهة البنات، من حيث الذكور قد انقطع نسله إلا من جهة البنات كما قال أبو عبد الله الحاكم. وأبو عبد الله الحاكم ليس بينه وبين مسلم إلا رجل واحد. الحاكم ولد سنة 21 أو 23 و300 وتوفي عام 5400، وبينه وبين مسلم والده، وقد أخبر عن والده أنه قد رأى مسلم ابن الحجاج. نعم، طبعا لأبي عبد الله الحاكم له مزيد اعتناء بالنيسابوريين، له مزيد اعتناء بالنيسابوريين لأنه من نيسابور، أي أبو عبد الله الحاكم، وولد له كتاب تاريخ نيسابور، وقد أثنى تقي الدين بل تاج الدين السبكي أثنى على هذا الكتاب ثناء عاطرة، وفضله على غيره أو على كثير من كتب التواريخ. نعم، وأما على الأسف هذا الكتاب لا يوجد الآن، ولعل يعني لعله يوجد فيما بعد. نعم، طبعا موجود مختصر بالفارسي. نعم، موجود مختصر لهذا الكتاب بالفارسي. نعم، وأما الكتاب وأصله فإلى الآن غير موجود. نعم، الإمام مسلم طبعا خرج له من أصحاب الكتب الستة، خرج له أبو عيسى الترمذي، خرج له حديثا واحدا. نعم، الإمام مسلم قد تتلمذ على كبار أهل العلم في زمانه عليكم السلام، وعلى رأسهم الإمام البخاري، فقد لازمه ملازمة كبيرة فاستفاد منه فائدة عظيمة. وقد تتلمذ الإمام مسلم على من هو أجل من البخاري كالإمام أحمد بن حنبل وقتيبة ابن سعيد وإسحاق ابن راهوية وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وغيرهم من كبار أهل العلم والفضل. نعم، بالإضافة كما تقدم إلى البخاري الذي استفاد منه فائدة كبيرة كما تقدم، وألف هذا الكتاب على غرار كتاب الإمام البخاري، ولكن تميز عليه كما تقدم بجودة الترتيب والتنظيم وسوق الأحاديث في مكان واحد بألفاظها وطرقها. نعم، هذا فيما يتعلق يعني باختصار فيما يتعلق بترجمة الإمام مسلم. هناك يعني قصة قد اشتهرت، وهي أن وفاته كانت بسبب غمرة فكرية، وذلك أنه سئل عن حديث فلم يكن عنده جواب على هذا الحديث، فدخل إلى دار كتبه وقال لا تدخل علي أحدا، فقالوا أهدي لنا سلة من الرطب، فقال أدخلوها، فأخذ يبحث يبحث ويأكل من الرطب أو التمر، وهو يبحث إلى أن وجد الحديث، وقد يعني إما فني التمر أو نحو ذلك، فقالوا مات. قال الحاكم زادني الثقة من أصحابنا أنه مات بسببها. الحاكم لم يسمي هذا الثقة من أصحابه، ولم أيضا يعني يبين أنه يعني علم هذا مباشرة أو بنقل عن غيره. ومن المعلوم أنه لم يكن فيما سبق تشخيص يعني حتى يتأكد من السبب الذي كان هو سببا لوفاته. نعم، المهم يعني هذه القصة في صحتها نظر. كتاب كما تقدم الإمام مسلم ألف نعم كتبا كثيرة، لكن من أشهرها، بل هو أشهر هذه الكتب، الصحيح المسند. نعم، هذا الكتاب قد ألفه من 300,000، انتخبه عفوا من 300,000 حديث. وقد تميز هذا الكتاب على غيره بمقدمة طويلة، تميز على غيره من باقي الكتب الستة، تميز بمقدمة طويلة من حيث الناحية النسبية، بيّن فيها طريقته، وبيّن تحدث فيها عن بعض المعاني أو بعض المسائل. وكانت هذه المقدمة على نفاستها، وقد أفردت شرحت ضمن شرح الكتاب كما شرحها النووي عندما شرح الكتاب، وأفردت بمصنفات لوحدها، ولذا يعني كان لها رمز يختلف عن الرمز للصحيح نفسه. فتميز هذه المقدمة بميم قاف، أي مقدمة صحيح مسلم، بينما من خرج له مسلم في الصحيح ميم فقط، ومن خرج له في المقدمة فقط يقال ميم قاف. وطبعا الأحاديث التي أوردها في المقدمة يعني ليست هي على شرطه في الصحيح، ولذا خرج حديث عائشة لا يصح، وهو أنزل الناس منازلهم، هذا الحديث لا يصح. نعم، هذه المقدمة طبعا كما تقدم هي نفيسة في بابها، فيها يعني مسائل مهمة، وفيها بعض القضايا التي أشكلت. من ضمن القضايا التي أشكلت التي هي مشكلة فيها، تكلم الإمام مسلم على يعني شخص اختلف أهل العلم من المراد به، هل هو شيخ الإمام البخاري ولا علي بن المديني أو غيرهما، اختلف في هذا من المقصود. كما أنه أيضا ذكر يعني مسألة، وهي مسألة يعني يبين العلة وكذا، وقد اختلف، وأنه يعني الأحاديث على 3 أقسام، هل هي موجودة كلها في الصحيح أو ليست بموجودة، أيضا هذا قد اختلف فيه. ويعني هذه مسائل تكلمت عنها في غير هذا الموطن. نعم، أيضا يعني من الأشياء التي أشكلت نقله للإجماع أنه يكتفى بالمعاصرة بالاتصال إذا لم يعلم الانقطاع، نقل الإجماع على ذلك، وهذا من أشياء من الأمور التي تستشكل ضمن هذه المقدمة. نعم، قبل أن أذكر ما يتعلق بالصحيح وما تميز به هذا الكتاب، أقول بادئ ذي بدء أن الحديث الموجودة في الصحيح هي على 4 أقسام. القسم الأول هي الأحاديث التي قد بلغت الدرجة العليا من الصحة، وهذه هي جل الكتاب وأصل الكتاب ومعظم الكتاب. القسم الثاني التي نص على علتها أو بيان ضعفها، يعني مثلا عندما ذكر حديث المستحاضة قال ذكر حماد بن زيد حرفا عرضنا عن ذكره، وهو أنها أمرت بالوضوء عند كل صلاة. نعم. أيضا عندما ذكر رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر في حديث الإسراء والمعراج ساق الإسناد ولم يسق المتن، وقال قدم وأخر وزاد ونقص. وعندما ذكر حديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال زيادة، طبعا فيه صيام الاثنين، وجاء في رواية صيام الاثنين والخميس، قال صيام الخميس هذا لا يصح، ويقصد في حديث أبي قتادة. وإنما أقول وبالله تعالى التوفيق صح في حديث أخرى غير حديث أبي قتادة، المقصود بكلام الإمام مسلم حديث أبي قتادة. نعم. فهذا قسم آخر يقابل القسم الأول، وهذا قليل ونادر، أحيانا ننبه على ذلك. وكما ذكرت قد اختلف، لنقال أن نبين علل الأخبار، هل هو يقصد في هذا الكتاب ولا في كتاب مستقل. القسم الثالث من أقسام هذا الكتاب ما ساق إسناده ولم يسق متنه، هذا قسم ثالث. أحيانا يسوق الإسناد ولا يسوق المتن. الأصل ما ساق إسناده، فالأصل أنه من القسم الأول، لكن ليس تماما، لأن وجد أن بعض المتون تعمد الإمام مسلم في عدم سوقها، ساق الإسناد ولكن تعمد ألا يسوق المتن لها، فيها بعض الزيادات، مثل في حديث يحيى، في حديث عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر، حديث جبريل ساق رواية سليمان التيمي وفيها وأن تحج وتعتمر، ساق الإسناد ولم يسوق المتن. ومن ذلك أيضا إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. من نوم الليل هذه عند الترمذي وابن ماجه، ساق الإمام مسلم الإسناد ولم يسوق المتن، فهذا قسم ثالث، هذا ليس مثل القسم الأول، ليس كله، في بعضه. القسم الرابع هو أن يقول تفرد بهذه الزيادة فلان، تفرد بهذه الزيادة فلان، كما في حديث إذا قرأ فأنصتوا، حديث بموسى الأشعري، فقال تفرد بها فلان أو زاد فلان إذا قرأ فأنصتوا. أو أيضا كما في زيادة علي بن مسهر في الأمر بإحراق ما ولغ فيه الكلب، فهو أحيانا يشير إلى أن هذه الزيادة جاءت عن فلان، فهذه ليست مثل أن يسكت، أن يسوق الحديث ويسكت عن ما يتعلق به من لطائف أو معاني أو علل أو يعني أمور، فهذا قسم رابع. فأقسام هذا الكتاب على هذه الأقسام الأربعة، طبعا الثلاثة قليلة، الأصل والمعظم وجل الكتاب هو الأول. نعم. ولعلي أقف عند هذا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد، هذا وبالله تعالى التوفيق. أحسن الله إليكم. هنا سؤال. نعم. تقول إحدى الأخوات، تقول يقولون أن البدء بصحيح البخاري أفضل، لعلها تقصد في القراءة، تقول: وأنا أجد ميلا شديدا لدراسة حديث صحيح مسلم وأجده أيسر علي، فهل تصح البداءة به ثم أثني بزوائد البخاري على مسلم، أم أبتدئ بالبخاري ثم أفراد مسلم عنه؟ أريد توجيه من الشيخ للأصوب والأفضل. جوابا على هذا السؤال، فأسأل الله عز وجل أن يوفق الأخت السائلة لاهتمامها بهذا الكتاب، وأن يرزقنا جميعا جميع المسلمين الاهتمام بهذا الكتاب. فبما أنها بحمد الله تجد من نفسها ميلا للقراءة في هذا الكتاب، فنحن نحثها على القراءة في هذا الكتاب، ولا يلزم البداءة في صحيح البخاري، لا يلزم، لا شك إن بدأت فهو أولى، ولكن لا يلزم. بما أن بحمد الله تجد ميلا إلى دراسة هذا الكتاب وحديث هذا الكتاب، فنحن نحثها ونؤكد عليها الاستمرار في ذلك، وإن ختمت الكتاب 100 مرة فبها ونعمت. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل بعضهم عن عقيدة الإمام مسلم رحمه الله. أما عقيدة الإمام مسلم فهي لا شك عقيدة سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وهلم جرى، عقيدة أصحاب الحديث، هي عقيدة الإمام مسلم بن الحجاج. وقد ساق نصوص الصفات في كتاب الإيمان وفي غير هذا الكتاب، في ثنايا أيضا الأبواب الأخرى ساق حديث الصفات وما يتعلق بأمور الاعتقاد، ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته وأفعاله وفي ألوهيته وعبادته وفي أسمائه وصفاته، وما يتعلق بالبعث والجنة والنار والحساب إلى آخره، ساق ذلك كله ووسمه بكتاب الإيمان. يعني يجب على الإنسان أن يؤمن بذلك إيمانا جازما، فلا شك أن عقيدته عقيدة أصحاب الحديث، عقيدة سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. وأما ما يتعلق بمذهبه الفقهي فهو لا شك إمام مجتهد، وانتخاب هذا الكتاب من 300,000 حديث يدل على إمامته وجلالته، وترتيب أحاديث هذا الكتاب فهي مرتبة. نعم، هو لم يبوب رحمه الله على المشهور، وإلا في قول أنه قد بوب، وقد نقل في الجمع بين الصحيحين للحميدي، أو نقل عن عياض بالأحرى تبويبات، بعض التبويبات لمسلم، فالكتاب، لكن المشهور أنه لم يبوب. المهم الكتاب مرتب على الأبواب الفقهية. نعم، في بعض الأشياء تحتاج، هل انتهى من تأليف هذا الكتاب أو توفاه الله قبل أن ينتهي منه؟ قد يكون الأمر الثاني، لأن نهاية الكتاب كأنه مبتور، نهاية الكتاب كأنه مبتور، ليس مثل كتاب الإمام البخاري عندما ختمه، افتتحه بحديث الأعمال بالنيات وختمه بحديث أبي هريرة: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ختمه بذلك الإمام البخاري، فكأن الإمام مسلم كأنه لم ينتهي من هذا الكتاب رحمه الله تعالى. وقد يعني يؤيد هذا أنه لا يروى يعني إلا من طريقين، أو لم يبقى إلا طريقين في رواية هذا الكتاب، طريق ابن سفيان وطريق القلانسي. طريق ابن سفيان هي المشهورة عند المشارقة، والقلانسي عند المغاربة. نعم، طبعا يعني لا شك أن الإمام مسلم لكتابه الصحيح أكثر من نسخة، بدليل أن هناك أحاديث عزيت له ولم توجد في النسخة التي بين أيدينا. هناك أحاديث عزيت لهذا الكتاب ولم توجد في النسخة التي بين أيدينا. وقد نبه على هذا أظن أبو مسعود الدمشقي في كتاب المقدس طبقات الحفاظ، هناك بحثا جميلا عن هذه القضية في كتاب طبقات الحفاظ للمقدسي الذي على غراره ألف الذهبي تذكرة الحفاظ. نعم، فقد جاء في كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين لأبي الحسن المقدسي. قال، نقل طبعا عن الدارقطني، روى من طريق أبي مسعود الدمشقي، قال قال أبو الحسن الدارقطني: أخرج مسلم من حديث غندر عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأجراس. قال: وليس هذا عند شعبة، إنما هو سعيد، هكذا كتبه بخطه وبيض بين سعد والنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو مسعود: وهذا حديث لم يخرجه مسلم أصلا. الدارقطني يقول خرجه، وأبو مسعود يقول لم يخرجه مسلم أصلا بحال. وقد أخرج هذا الباب في كتاب اللباس، وأخرج حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وأخرج في عقبه حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجرس مزامير الشيطان. وأخرج في عقبه حديث أبي بشير الأنصاري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. هذا جميع ما خرج في هذا الباب، ولم يخرج حديث قتادة عن زرارة بحال، لا في هذا الموضع ولا في غيره. هذا كلام أبي مسعود يرد على الدارقطني. قال أبو مسعود: وهذا حديث اختلف فيه على قتادة إلى آخره، فذكر الاختلاف. قال المقدسي صاحب الكتاب: قال الشيخ أمده الله بتوفيقه، أي المقدسي أبو الحسن، قال لنا الحافظ السلفي: يحتمل أن هذا الحديث، يعني حديث غندر عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في كتاب مسلم فأسقطه مثل ما فعل في غيره. وإلى هذا أشار الدارقطني، والعذر أن يقال سعيد قد يتصحف لشعبة. نعم، هو الصواب سعيد، وذكره مسلم على حسب ما وقف الدارقطني أنه لشعبة، أنه عن شعبة وليس سعيد. فالدارقطني ينتقد مسلم، وأبو مسعود يقول هذا ليس موجودا. فكان جواب السلفي يقول: يحتمل أن هذا الحديث، يعني حديث غندر عن شعبة عن قتادة عن زرارة، كان في كتاب مسلم فأسقطه مثل ما فعل في غيره. ثم قال: ولعله كان في كتاب مسلم القديم الذي كتبه عن شيخه مشكلا غير مشكول، فذهب عليه حال نقله إلى تخريجه، إذ الغالب على رواية غندر الرواية عن شعبة، فحين نظر رحمه الله إلى الاختلاف الذي فيه على قتادة أسقطه من صحيحه، ثم لم ينعم النظر فيه مرة أخرى كما فعل في غيره من الأحاديث المنقحة، فبقي مشكولا على حاله. والحق مع الدارقطني رحمه الله إذ حكم رأى، والله أعلم. قال الشيخ أيده الله: انتهى كلام السلفي، ولا نظن بالدارقطني بعد أن قال هكذا كتبه بخطه، يعني مسلما، إلا وقد وقف عليه كذلك وتحقق أنه خطه، اللهم إلا أن يكون رآه في النسخة القديمة، التي أسقط منها ما أسقط، ولم يتأمل الجديدة التي ليس هو الآن فيها كما ذكر أبو مسعود، فلا يصح النقد عليه فيما تنبه لعلته فأسقطه، والله أعلم. هذا هو الشاهد من ذلك، ويؤيد ما قاله أبو الحسن المقدسي. أن هناك حديث كما تقدم انتقدها كما ذكرت أبو الفضل بن الشهيد وليست موجودة. يقول هنا طبعا في مقدمة كتاب الصحيح الإمام مسلم، وأعني في مقدمة المحققين في الكتاب النسخة التي أخرجتها دار التأصيل، يقول ما نسبه ابن عمار الشهيد في كتابه علل صحيح مسلم، كتاب ابن عمار الشهيد علل الحديث في صحيح مسلم من أنفس وأقدم ما ألف في هذا الباب، إلى أن قال وعز إلى المسند الصحيح للإمام مسلم ثلاثة حديث لم تقع في النسخ التي قام عليها عملنا، لأننا اعتمدنا في هذا العمل على بعض النسخ الخطية التي تجمع بين الشهرة والدقة، ولم نستوعب كل ما طالته أيدينا أو بلغ مسامعنا، ولذا سيظل هذا البحث معلقا لا يمكن الجزم فيه بنتائج يقينية مؤكدة حتى الفراغ من النظر في كل النسخ المتاحة في عصرنا، وبغير ذلك فالأمر على الاحتمال. أقول انتهى كلامهم، أقول وبالله تعالى التوفيق، يعني إذا علمنا ما جاء في عن الدارقطني وأبي مسعود وما جاء من تعقيب السلفي ثم تعقيب المقدسي يزول هذا الإشكال، وأن هناك نسختان، نسخة قديمة ونسخة جديدة، فالنسخة القديمة نقحها، النسخة القديمة فيها بعض هذه الأحاديث، وأما الجديدة فقد أسقط منها بعض هذه الأحاديث. ويدل على هذا كما تقدم أن الدارقطني قال رأيته بخطه، قال رأيته بخطه، يعني خط مسلم. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخنا، وكتب الله أجركم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.